لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وردف أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، منذ أيام خرج علينا رجل نصراني صاحب شركة مبينين يستهزئ بالإسلام والمسلمين، وكنت قلت قبل ذلك أن أعداء الإسلام المنافقين وغيرهم رمزوا للإسلام برمز ألا وهو اللحية والنقاب، يسخرون من تعاليم الإسلام من خلال هذا الرمز. جاء هذا الرجل النصراني على شخصيتين من الشخصيات الكرتونية المشهورة والمعروفة والتي هي في صورة فئران، فرسم على إحدى هذه الشخصيات نقابا وعلى الشخصية الأخرى لحية، فلما هوجم هجوما شرسا من قبل المسلمين على اختلاف مستوياتهم اعتذر وقال يا جماعة ما كنتش أقصد، ده كانت مزحة، ده أنا لقيت إن السوقين شكلهم مضحك فقلنا نضحك سوا. أضحك في دين، تضحك مع رجالات دين، ترسم قسيس وراهمة كلهم يا جماعة، إنما في الإسلام لا، تستهزئ من الإسلام والمسلمين فهذا أمر مرفوض، فلا بد أن نقف عند هذا الحدث وقفات لله رب العالمين. الوقفة الأولى، لماذا تجرأ إنسان كهذا أن يصنع مثل هذا الصنيع؟ إيه اللي دفع إنسان كهذا أن يصنع مثل هذا الصنيع؟ أمران. الأمر الأول، ما رآه من تجرؤ بعض المنافقين الذين ينتسبون للإسلام على الاستهزاء بديننا، وهؤلاء أمامه من أهل الإسلام يحملون أسماء إسلامية وينتسبون للإسلام ولكنهم في الحقيقة من المنافقين، يستهزئون باللحية وبالنقاب ويسخرون من علماء أهل السنة والجماعة ويرمونهم بالتخلف والرجعية والجمهورية. الذي يسخر من تعاليم الإسلام أو يستهزئ بتعاليم الإسلام تحت أي شعار أو تحت أي مسمى، يقول مثلا أنا مسلم علماني، ما هو هذا الرجل النصراني يقول أنا نصراني علماني، قبح الله هذه العلمانية التي تريد منا أن ننسلخ من أحكام ديننا. المسلم الذي يسخر من تعاليم الإسلام اعلم علم يقين أنه لا دين له ولا كرامة، باع دينه وكرامته بعرض من الدنيا قليل، وأنه ذنب، ذنب يعني دين، وأنه ذنب من أذناب أعدائه، من أذناب أسيابه أعداء الإسلام، نسأل الله العافية. هذا هو الأمر الأول الذي دفع مثل هذا الرجل أن يصنع مثل هذا الصنيع. الأمر الثاني حال أمتنا، نعم حال أمتنا، ننظر إلى ماضينا ثم نقارن بينه وبين حاضرنا فيرتد إلينا الطرف خاسئا وهو حزين، باكيا والقلب حزين، نعود من هذه المقارنة فتفيض العيون عبرات وعبرات ويوقد في القلب فأصبحنا في السفح، كنا في المقدمة فصرنا في المؤخرة، كنا على رأس القافلة فأصبحنا في ذيلها، كنا أمة قائلة المسلمون في أقل من قرن من الزمان سيطروا على معظم مقاليد هذه الدنيا. في يوم واحد من أيام الدولة الأموية كان هناك عدد من القادة، كل واحد منهم على طرف من أطراف العالم يفتحه. في يوم واحد كان كل قائد من قادة المسلمين على طرف من أطراف العالم يفتحه. قتيبة بن مسلم الباهلي على أسوار تصنعه حيال هذا الحدث؟ ما الذي يجب على الأمة أن تصنعه حيال هذا الحدث؟ أولا الغضب المشروع. الغضب المشروع كان صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حمى من حرمات الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تغضب الأمة، تغضب لدينها ولربها ولنبيها صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تعلن الأمة أنها لم تقبل هذا بحال من الأحوال. نعم الغضب هنا فضيلة، بل فريضة. ماذا يراد من المسلمين؟ أن يظهر من إسلامنا، أن يظهر من كتابنا، أن يظهر من نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو التحليل الأول. التحليل الثاني وجهه إلى بعض المسلمين. بعض المسلمين ينتقمون من هذه الأعمال الخطيرة بالأعمال الإجرامية، بالتخريب والتفجير والذهاب إلى الكنائس وتخريبها وما إلى ذلك، أو الاعتداء على النصارى ولو بالسب. هذا لا يجوز في ديننا، وهذا خطأ محض، والإسلام منه بريء. نعم، كما أنه يؤدي إلى مفاسد جمة لا يعلم مداها إلا الله. هذا التحذير الثاني. التحذير الثالث، ليعلم كل مسلم أن المسلمين بعضهم أولياء بعض، وأنه على من سواه، وأنه لا يجوز لمسلم أن يؤوي محدثا أي مبتدعا، أو أن ينتصر لمن يسب دين الله تبارك وتعالى، وإلا حشر معه، حشر معه. لذلك يقول جل وعلا في كتابه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، يعني إلا بوالي بعضنا بعضا كما هم يوالون بعضهم بعضا، إلا في الأرض وفساد كبير. هذا هو التحذير الثالث. التحذير الرابع أوجهه إلى بعض إخواننا الدعاة، أقول لهم إن الإسلام منهج حياة، منهج حياة، وربي المسلم على عفة اللسان وعلى نظافة اللسان وعلى طهارة اللسان. هذا ما علمنا إياه صلى الله عليه وسلم، نهانا عن السب والفحش في القول وما إلى ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع رب، فرجل من الرب سب البعير، سب البعير الناقل ركبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب معنا على بعير ملعون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح فإنها مأمورة. انظر إلى الآداب الإسلامية، نحن نرد الإساءة بأساليب إيجابية، واخبرك لا تسب الريح فإنها مأمورة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى أي المرأة فإنها للخطايا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فالله هو الدهر. وقال جل وعلا فوق ذلك، قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بل قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان واستعيذوا بالله من شره. واستعيذوا بالله من شره، فالسب عمل سلبي، عمل عاجز، عمل قاصر. لذلك بالاستمساك بشرع الله. الأمة لا بد أن تعرف أن مصدر عزتها وكرامتها ومجدها وقوتها في الاستمساك بالعروة الوثقى، في الاستمساك بشرع الله تبارك وتعالى، في الاستمساك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا عز لنا إلا بذلك. كلمة قالها صلى الله عليه وسلم، وإلا ضعت ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقذف اثره الى يوم الدين. وبعد، عناصر الخلود هذه الوقفه الخامسه، عناصر الخلود لهذه الامه، هذه الامه هي الامه الباقيه الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها. هذه الامه هي الامه التي كتب الله تبارك وتعالى لها الخلود الى ان تقوم الساعه. وهذا الخلود له عناصر، يعني هذه الأمة لها من العناصر وعندها من العناصر ما يؤهلها لذلك. العنصر الأول حفظ القرآن والسنة، حفظ القرآن والسنة. تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن، فقال جل وعلا في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه معجزة ظاهرة. الآن ملايين ملايين من الناس يحفظون القرآن على اختلاف مستوياتهم وعلى اختلاف لغتهم، الرجال والأطفال والنساء والصبيان يحفظون القرآن الكريم على ظهر القلب. إيدوني بكتاب واحد، إيدوني تتحدى، إيدوني بكتاب واحد يحفظ من قبلي من قبل مئة، مش هقول لك ملايين، مش هقول لك آلاف ولا ملايين، يحفظ من قبل مئة كما انزل لم تجد الا القران. وهذه معجزه، لان الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه فهو محفوظ الى ان تقوم الساعه. وكذلك السنه، بماذا حفظها الله تبارك وتعالى؟ قال الشاطبي رحمه الله الامام العلم العلامه يقول ان حفظ المبين هو القران، ان السنه بينت أي أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج، أحكام كثيرة بينتها السنة. قال الشاطبي رحمه الله إن حفظ المبين اللي هو القرآن الكريم يقتضي ويتطلب حفظ البيان هي السنة. فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ كتابه وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال رجل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة ماذا نصنع بها؟ فقال عبد الله بن المبارك سيعيش لها الجهابذة فينخرونها. وفعلا قد حدث، السنة الصحيحة مبينة والضعيفة مبينة وما إلى ذلك. هكذا دخل رجل يهودي على المأمون فتكلم عنده وأحسن الكلام، فأعجبه المأمون، يعني المأمون أعجب بعقله وحسن منطقه، فعرض عليه الإسلام فقال له هذا رجل يهودي حتى انظر في امره، ما ينفعش تتعرض عليه الاسلام وقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بدون ما تثبت لا امهله. وبعد سنه دخل هذا رجل يهودي على المأمون مسلم، فساله المأمون ما سبب اسلامك ايه؟ فقال له عمدت الى نسخه من الانجيل فجعلت منها اربع نسخ فيها زياده وتحريف وزياده ونقصان، وذهبت بها الى الكنائس فادخلوها وقبلوها مني، في شيء مشكله وبيقولوها على الناس في شيء مشكله. ثم عملت الى التوراه وجعلت منه اكثر من نسخ فيها تحريف وزياده ونقصان وما الى ذلك، وذهبت بها الى الرهبان وما الى ذلك فقبلوها مني. ثم عملت الى القران فجعلت منه اكثر من نسخ فيه زياده ونقصان، وذهبت به الى المرضى فردوها علي وقالوا هذا ليس من القرآن، فعلمت ان القرآن محفوظ من عند الله تبارك وتعالى. هذا كان سبب السبب، وهذا هو العنصر الاول من عناصر الخلود في هذه الامه، حفظ القرآن والسنة. العنصر الثاني الطائفه القائمه بالحق الى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفه من امتي وهذا عنصر من عناصر خلود هذه الامه. العنصر الثالث القوه الكامنه في نفوس المسلمين. في قوه ذاتيه كامنه في نفس كل مسلم. هذه القوه لا تظهر الا في اوقات الشدائد والكروب، عندما يفتر الجو وتتلبى الغيوم وتتلبى السماء بالغيوم وتنهب الخطوب وتحيط بالامه الشدائد من كل ناحيه، عندئذ ستظهر هذه القوه الكامنه كما ظهرت ايام الرده في عهد ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وكما ظهرت ايام الصليبيين، وكما ظهرت ايام التتار قبل انذاك، وكما ظهرت ايام الاستعمار الحديث الذي احتل اكثر بلاد المسلمين، وكما ظهر في افغانستان على ايدي فتيه مؤمنه يحملون اسلحه خفيفه تتحدى بها اعلى قوه الحاديه على وجه الارض هي الاتحاد السوفيتي. يبقى هذه القوه قوه كامنه لا تظهر الا في اوقات الشدائد والكروب، ده عنصر من عناصر خلود هذه الامه. يبقى اذا هذه الامه لها من عناصر الخلود ما يهيئها الى ان تعيد بناء نفسها بنفسها، ما يهيئها الى ان تتبوأ مكانتها تحت الشمس من جديد، ما يهيئها الى ان تقول لاعداء الله لا ثم لا، لا نستسلم ولا نهزم ولا نقهر ولا نموت، فنحن امه القران، امه الاسلام، امه محمد صلى الله عليه وسلم، امه الابطال عبر التاريخ. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين.